بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 45 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إلى قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن مصرع أصحاب القرية الذين حكى قصتهم في الربع الماضي ليبين ما تعرضوا له من سوء العاقبة جزاء شركهم بالله واعتدائهم على كرامة رسله، وحيث أن الحق سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ولا يظلم ربك أحدا، فإنه يختار لكل قوم العقاب اللائق بهم، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وقد اختار لعقاب أصحاب القرية الظالم أهلها من أنواع العقاب التي أشارت إليها هذه الآية النوع الثاني منها دون غيره، فقال تعالى: وما أنزلنا على قومه، أي قوم مؤمن القرية الذي انفرد عنهم جميعا بإعلان إيمانه والثبات عليه والموت في سبيله، ما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة، أي إن كانت الواقعة أو العقوبة إلا صيحة واحدة، فإذا هم خامدون، إشارة إلى سرعة هلاكهم وخمود حركتهم كما تخمد النار فتصير رمادا. ونظرا لما اتصف به الحق سبحانه وتعالى من رحمة لعباده وحرص على هدايتهم والأخذ بيدهم وإنجازا لوعده الصادق بتمكينهم من وسائل الهداية حتى لا يبقوا هملا ولا يتركوا سدى، مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة: فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تعالى في سورة طه: فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نظرا لذلك كله، فإن كتاب الله أراد أن يبرز للعالم أجمع مبلغ التعجب والاستغراب والأسى الذي يوحي به موقف الضالين المعاندين المعرضين عن هداية الله والمكذبين برسله ورسالاته، رغما عن كونها إنما جاءت لإنقاذهم وهي منهم على طرف التمام تنفيذا لوعد إلهي سابق وصادق، ومع ذلك يفضلون العمى عن الهدى ويتمسكون بالباطل بدلا من الحق ولا يعتبرون بمصارع من سبقهم وهلك قبلهم من القرون الغابرة، وينسون أو يتناسون أنهم مهما طال عليهم الأمد فلن يفلتوا من قبضة الله، وأنهم سيساقون سوقا جميعا إلى حضرته ويقفون بين يدي جلاله وعظمته، ويا ويلهم من العقاب والعذاب عند حلول يوم الحساب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بإيجاز وإعجاز: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. محضرون، وحيث أن كثير من الناس تسيطر عليهم الغفلة والنسيان، وتستغرق شهواتهم وملذاتهم كل أوقاتهم، وإن طال عليهم العمر وامتد بهم الزمان فلا يلتفتون إلى ما حولهم من آيات الله، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ها هو كتاب الله يقرأ اسماعهم من جديد ويثير انتباههم إلى جملة من آياته الكونية الكبرى، عسى أن يستيقظوا من غفلتهم ويلتفتوا إلى آياته في الآفاق وفي الأنفس التفاتة تدبر واعتبار تنير منهم البصائر والأبصار. أما الآية الكونية الأولى في هذا السياق فهي الأرض التي جعلها الله للإنسان موطنا ومرتعا ومستقرا ومستودعا، وذلك قوله تعالى وآية لهم الأرض، الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، أي ليأكلوا مما خلق الله من ثمر، وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ومن غريب أمر الإنسان أنه لا يقدر نعمة الله عليه بالأرض والماء والنبات والغذاء إلا عندما ينتشر القحط ويعم الجدم، فيصبح شبح الجوع والعطش أمامه ماثلا، ويصبح ميزان عيشه مختلا وشائلا، ويحس وقتئذ بقلق بالغ لا مزيد عليه، ويا ليته يرجع إلى الله ويدرك أنه لا ملجأ منه إلا إليه، لا ملجأ منه إلا إليه. وقوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. هذا يتضمن الإشارة إلى معنيين جليلين. المعنى الأول ما أبدعته القدرة الإلهية في النبات والإنسان ومثلهما بقية الحيوان من أجناس وأنواع وألوان، وما هي عليه من أشكال وصور وأحجام لا سبيل إلى حصرها ووصفها في هذا المقام. والمعنى الثاني ما قام عليه الكون من الثنائية والازدواج في التكوين من ذكر وأنثى وسالب وموجب، وتعميم ذلك في النبات والحيوان والإنسان، مما يدل على وحدة التكوين ووحدة المكون سبحانه وتعالى. وسيأتي بهذا المعنى العام الشامل للثنائية والازدواج قوله تعالى في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولاتساع البحث ودقته في هذا المجال ولفتح باب الاكتشاف فيه أمام الأجيال قال تعالى في نفس الموضوع ومما لا يعلمون، أي مما لا يعلمه المخاطبون عند نزول القرآن، لكن يمكن أن يكتشفه من يأتي بعدهم متى رفع عنه الحجاب في مستقبل الزمان. وذلك على غرار قوله تعالى في آية سابقة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وأما الآية الكونية الثانية في نفس السياق فهي آية السماء، وما سخره الله فيها من شمس وقمر وليل ونهار لمصلحة الإنسان ومنفعته وانتظام عيشه وراحته وتحقيق أكبر حظ من هنائه وسعادته. وذلك قوله تعالى: وآية لهم الليل، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فبتنظيم الحياة اليومية للإنسان وتقسيمها إلى وقت ملائم لليقظة والنشاط والعمل هو النهار، ووقت ملائم للاستجمام والراحة والنوم هو الليل، وبتعاقب الليل والنهار على الأرض ومن فيها وما فيها بالحرارة والبرودة الملطفة لها وبضياء الشمس ونور القمر، استطاع الإنسان أن يتحمل أعباء العيش فوق سطح الأرض وأن يكيف حياته فيها التكييف المناسب. وعبر كتاب الله عن إدبار النهار بضيائه وإقبال الليل بظلامه ببلاغته المعهودة الخارقة للعادة، فقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، أي خارجون من ضياء النهار وداخلون في ظلام الليل في الحين. وقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، أي تسير على ترتيب معلوم ونظام مرسوم لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وهذا النظام يتجلى في دوران الشمس حول نفسها أولا، وفي جريانها حول مدارها ثانيا، وذلك دون توقف وفي اتجاه واحد في الفضاء الكوني الواسع، وبفعل دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق تتراءى لنا الشمس أيضا وهي تجري من الشرق إلى الغرب. وهذا المعنى الكوني الرائع يؤكده قوله تعالى في آية أخرى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان، وسخر لكم الليل والنهار. أما مستقر الشمس الذي نطقت به الآية الكريمة فيصدق بمستقرها في المكان، وهو مدارها الذي لا تتجاوزه في الفضاء، ويصدق بمستقرها في الزمان، وهو ما تتعرض له من انقلاب وتغيير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، طبقا لقوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وقوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، أي وآية لهم القمر، معطوف على ما قبله إشارة إلى أن الله تعالى جعل سير القمر منازل متوالية بحيث ينزل كل ليلة منها بمنزل، وعدد منازله 28 منزلا. وسبق في سورة يونس قوله تعالى مبينا حكمته البالغة في ذلك، حيث قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وحيث ان القمر يشرع نوره في التناقص والتراجع بعد الليلة الرابعة عشرة ولا ياتي اخر الشهر حتى يكون قد بلغ غاية النقص، فقد شبهه كتاب الله في هذه الحالة بالعنقود اليابس من الرطب اذا تقوس وانحنى واصبح عتيقا. وذلك قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون من الانعراج وهو الانعطاف. انتقل كتاب الله الى الحديث عن النواميس الثابتة والسنن المنتظمة التي يسير بمقتضاها كل جزء من اجزاء الكون دون خلل ولا اضطراب حتى لا يعترض احدها طريق الاخر. فقال تعالى ممثلا بالشمس والقمر والليل والنهار: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. وسياتي في سورة الملك ما يؤكد نفس المعنى ويزيده اشراقا وتألقا لكن من زاوية اخرى، حيث قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، اي هل ترى من شقوق وثغرات، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. وقوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم ينصب معناه على الآية الكونية الأولى والآية الكونية الثانية، فهو تعقيب على ما سبقه وتمهيد لما لاحقه، إذ المراد به تنبيه كل غافل أو متغافل وكل جاهل أو متجاهل إلى أن هذا التنظيم الدقيق للكون الملائم في كلياته وجزئياته لحياة الإنسان والمنسجم مع فطرته وطبيعته الضامن لمصلحته ومنفعته إنما هو من صنع الله وحسن تدبيره، ولولا فضل الله على الإنسان ورحمته به لما تمكن من الانتفاع به ولعجز عن تسخيره. وأما الآية الكونية الثالثة التي وردت في نهاية هذا السياق فهي آية البحر وتسخير مياهه لجري السفن وحمل الإنسان ونقل البضائع والأمتعة على وجه التبادل والتجارة من مكان إلى مكان، بحيث أصبح البحر هو الطريق الممهد والمطروق بين القارات، والفلك التي تمخر فيه هي أداة الاتصال المباشر بين مختلف الأجناس والسلالات. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا مغيث يغيثهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وسبق في سورة النحل قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسيأتي في سورة الجاثية قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكلمة الذرية هنا تصدق على الأبناء والآباء، لان من الاباء تزرع الابناء. والفلك المشحون هنا حمله بعض المفسرين على سفينة نوح التي كانت اول سفينة من نوعها، وكانت سفينة نجاح لنوح ومن حمل معه من ذرية ادم، ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح. ووصف لفظ الفلك بالمشحون لان نوحا عليه السلام شحن فيه من كل زوجين اثنين ابقاء على جملة من الكائنات الحية حتى لا تتعرض للإبادة والفناء بفعل الطوفان. ولفظ الفلك يستعمل في كتاب الله احيانا بصفته مفردا كما جاء في هذه الآية، واحيانا بصفته جمعا كما جاء في قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه الآية. والمراد بقوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ما ألهمه الله للبشر من بناء السفن الصغرى والكبرى لركوبهم تبج البحر، انطلاقا من سفينة نوح التي كانت بالنسبة للأوائل سفينة نموذجية. وفي هذه الآية تنبؤ صريح بما سيهتدي إليه الإنسان من بناء البواخر والبوارج التي تمخر البحار، وإيذان من الله بما سيظهر من طائرات الجو وسفن الفضاء التي امتطيها الإنسان في الليل والنهار. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فهي وما شابهها تندرج كلها تحت قوله تعالى هنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. والتعبير فيه بصيغة الماضي حق وصدق، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون. وبعد أن استعرض كتاب الله جملة من آيات الله في الآفاق والأنفس عسى أن يهتدي بحكمته الضالون ويستيقظ بعظمتها الغافلون، عاد كتاب الله إلى وصف حالة هذا النوع من البشر الذي استولى عليه الشك والخور والقلق والضجر، فلم يعد يصغي بسمعه إلى أي مقال، وإذا عرض عليه الحق قابله بالإعراض واشتط في الجدال. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي إذا قيل لهم ذلك أعرضوا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، سواء كانت تلك الآية من الآيات المبثوثة في الكون العظيم أو من الآيات الواردة في الذكر الحكيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي على الفقراء والمحتاجين، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ناسين أن المال الذي بأيديهم هو مال الله وإنما استخلفهم فيه، وفيه حق معلوم للسائل والمحروم. ثم بين كتاب الله ما هم عليه من شك في البعث واستهزاء بالوعد والوعيد، وأكد الحق سبحانه وتعالى لمن لا يزال في قلبه أدنى شك أن كل آت قريب وليس ببعيد، فقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أي يختصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وكشف كتاب الله الستار عن هول المفاجأة التي تبهرهم وتهز كيانهم، فقال تعالى: ونفخ في الصور. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ ورد على سؤالهم يقال لهم: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وللتذكير بقدرة الله القاهر فوق عباده قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون، كما قال في أوائل هذا الربوع: وإن كل لما جميع الذين محضرون. وللتذكير بعدل الله المطلق بالنسبة للعاصي والمطيع والمؤمن والكافر قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وختم هذا الربع بالحديث عن أصحاب الجنة المكرمين وما هم عليه هم وأزواجهم من نعيم مقيم، فقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم، أي مسرورون مغتبطون بتخطي الأهوال وتجاوز الأخطار وجواز الصراط وضيافة الله لهم في الجنة، في ظلال على الأرائك متكئون، على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون من الدعاء، أي ما يدعون به ياتيهم: سلام سلام قولا من رب رحيم، أي يدخل عليهم الملائكة بالتحية من رب العالمين، بينما المجرمون يذوقون ألوان العذاب الأليم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.